بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. هذا الحديث تكلمنا عن بعض ما يعن مما يتعلق به في المجلس الماضي، ونقول اليوم إن شاء الله هذا الحديث يتضمن المنع من الكلام في الجمعة، وهذا هذه القضية قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا مما لا اختلاف فيه بين الفقهاء إلا ما يروى عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي أنهم كانوا لا يرون بأسا بالكلام والإمام يخطب إلا حين قراءة القرآن، فكانوا يرون أنه لا إنصات واجب إلا حين يقرأ القرآن، لقول ربنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال ابن عبد البر: وهذا مذهب مردود عند أهل العلم بالسنة ويرده حديث الباب. قال: وأحسن ما يقال فيهم، في هؤلاء الذين ورد عنهم إباحة كلام المأموم أثناء خطبة الإمام، قالوا أحسن ما يقال فيهم أنه لم يبلغهم هذا الحديث، لأنه حديث انفرد به أهل المدينة فلا علم للعراقيين المتقدمين به، هذا أحسن ما يقال فيهم. لكن هذا الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله من كونه لا خلاف فيه بين الفقهاء لا يصح، بل الخلاف موجود وهو مذكور في كتب فروع الشافعية والحنابلة، فإن عندهم رواية بتجويز كلام المتكلم والإمام يخطب، فحينئذ لا يصح ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع في هذه القضية إلا مخالفة من ذكر. والحاصل أن كلام المأموم والإمام يخطب على ضربين: ضرب فيه عبادة فيه ذكر، وضرب لا ذكر فيه. فأما الذي لا ذكر فيه فقليله وكثيره ممنوع. الحديث: إذا قلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. فإذا منع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أنصت فلأن يمنع سواها مما لا ذكر فيه ولا عبادة فيه أو لا. وأما الضرب الثاني وهو الذي فيه عبادة فهذا على قسمين أيضا: كثير وقليل. فأما الكلام الكثير كالكلام الذي فيه عبادة وهو كثير فهذا ممنوع. لماذا؟ لأن الخطبة إنما شرعت لما فيها من أمر الخطيب ونهيه ووعظه وزجره وتذكيره، فإذا قرأ القرآن المأموم أو ذكر في نفسه فات وفوت على نفسه ما من أجله شرعت الجمعة، فلذلك منع. ثم إنه إذا أنصت للخطيب وصلى ثم بعد ذلك قرأ ما شاء من القرآن وذكر ما شاء فإنه لا يفوته شيء من الخير. وأما الضرب الثاني الذي هو ما فيه عبادة وهو قليل فهذا أيضا على قسمين: ما يختص به وما لا يختص به. ما يختص به كأن يعطس، كأن يحمد الله إذا عطس، أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، فهذا قالوا هذا لا بأس به وهو خفيف لأنه لا يشغل المأموم عن الإنصات للإمام. وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه قال: إذا قرأ الإمام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: يصلي عليه في نفسه. هكذا قال الإمام مالك. وقال ابن حبيب: يجهر جهرا ليس بالبين، فالحاصل أن هذا النوع لا خلاف فيه في المذهب في أصل إباحته، وإنما الخلاف في صفته جهرا أو سرا، ولا سيما ما كان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن استحبابها متأكد يوم الجمعة، ولأنه اختلف في وجوبها كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن سببها موجود، فهي كالتأمين على دعاء الخطيب بل أولى. والضرب الثاني هو كتنساو فهموا واحد القضية، المستشرقون يتهمون المفكرين العرب والعلماء العرب والفكر العربي عموما أنه فكر لا ترابط فيه، وأن العربي المفكر ينتقل من شيء إلى شيء لا علاقة بين الشيئين. فأنتم الآن بفعلكم هذا تصدقون ما قولتهم، احنا راه داكشي مرتبين لكم كذا ضرب بين وهذا ضرب بين التقسيم باش يبقى حاصل، أما إلا نقول لكم القسم ونسولكم وتبقاو تشوفوا فيها ما خدمش. فشنو القسم الثاني؟ طيب، ما في ذكر قليل ولا يختص به، كأن يعطس إنسان فيشمته هو، فهذا لا لا لا طبعا لا خلاف في المنع منه. واختلف الفقهاء في الذي يحضر الجمعة ويشهدها ولكنه لا يسمع الإمام لبعد منه مثلا، هل الإنصات منه واجب أم ليس بواجب؟ فالجمهور وهم المالكية والحنفية والشافعية ذهبوا إلى أن الكلام محرم، وأن الإنصات واجب على كل من حضر الجمعة وشهدها، سواء أسمع الإمام أم لم يسمع. واستدلوا على ذلك بما سيأتي من أثر عثمان رضي الله عنه أنه قال: فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. وذهب عروة بن الزبير رحمه الله وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا بأس للمأموم إذا لم يكن يسمع الخطبة أن يتكلم. وقريب منه قول الإمام أحمد أنه قال في الذي لا يتأتى منه سماع الخطبة يقرأ القرآن ويذكر الله في نفسه. وهؤلاء جميعا يستدلون بأن الإنصات إنما يجب في الذي إنما أوجب على الذي يسمع الإمام ويسمع خطبته، أما الذي لا يسمعها فإيجاب الصمت عليه وإيجاب الإنصات عليه لا فائدة فيه لأنه لا يسمع. ولكن هذا وإن كان له وجه من النظر فإنه يرد عليه أثر عثمان سيأتي في الموطأ: فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. واختلفوا أيضا هل الذي يسمع الخطبة يسمع الخطيب هل الإنصات هل الكلام عليه محرم أو الكلام عليه مكروه وليس يأثم إذا تكلم؟ الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة يقولون إن الإنصات عليه واجب والكلام عليه محرم، وإذا تكلم فقد أثم، وهذا قول الشافعي في القديم. وقوله في الجديد أن الكلام منه مكروه فقط وليس يأثم إذا تكلم، هذا الذي يسمع الإمام يسمع الخطيب. الجمهور يستدلون بما سيأتي في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب فحصبهما أن اصمتا. وطبعا لا يرميهما بالحجارة إذا فعلا ما يباح فعله. واستدلوا أيضا بما ذكره الإمام أحمد في قول ربنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال: أجمعوا على أنها في الصلاة والخطبة. وقالوا إن الخطبة كما قلنا شرعت، إنما وجب الإنصات لها لما فيها من الوعظ والتذكير، فإذا لم يجب الاستماع إليها والإنصات لها إذا لم يكن واجبا فلا فائدة في نفسها فلا فائدة فيها حينئذ. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. وهذا الحديث اختلف فيه اجتهاد المحدثين، فقواه منهم أئمة وضعفه منهم أئمة. وعلى فرض تقويته فإن فيه التشبيه للذي يحضر الجمعة ويلغو ويتكلم، فيه التشبيه لهذا الإنسان بالحمار أكرمكم الله، بالحمار يحمل أسفارا. لماذا شبه بذلك؟ لأن الحمار لا ينتفع من حمله الأسفار بشيء. فكذلك الذي يحضر الجمعة ولا يسمع ولا ينصت الخطيب فإنه لا يستفيد، لا ينتفع من خطبة الإمام بشيء، وليس لنا مثل السوء. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب. متى ابن شهاب؟ وما اسم ابن شهاب؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بني بن شهاب زيد لا مازال بن عبد الله بن حارث بن زهرة بن كلاب. عن مالك بن عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أبو يحيى المدني إمام مسجد بني قريظة بالمدينة، و أحد أئمة المحدثين فيها، وأبوه أبو مالك هذا، وإن كانت النسبة فيها يعني ينسب قرظيا فهو ليس بقرظي، إنما هو كندي أتى من اليمن. أبوه أبو الراوي أتى من اليمن وكان على دين اليهودية، ثم تزوج امرأة من قريظة فنسب إليهم وليس منهم، وإنما هو كندي. وثعلبة ومالك هذا ممن عرض على السيف في يوم قريظة لكنه وجد غير منبت فخلي سبيله. وقريظة النسبة إلى قرظيين قريظة، القياس في فعيلة أن تكون النسبة إليها فعلي، كما تقول في جهينة جهني. وقرظي نسبة إلى قريظة. قريظة قبيلة كبيرة من قبائل يهود التي كانت في المدينة، وأصلها رجل منهم نزل في قلعة حصينة بيثرب، وقريظة أخو النضير وهما من ولد هارون النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم قريظة الذي يوم قريظة الذي قلت لكم إن مالكا هذا عرض فيه على السيف كان في سنة 500 هجرة بعد انفصال النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب. أنتم تعلمون يعني بعد انفصال النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة بأمر من ربه له بذلك. لماذا؟ أنتم تعلمون أن الذين حزبوا الأحزاب في غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق هم حيي بن أخطب وآخرون من اليهود الموتورين الذين كانوا أجلوا من المدينة. يذكر أهل التواريخ والسير أن حيي بن أخطب أتى كعب بن أسد، وكعب بن أسد هذا كان صاحب عقد بني قريظة وصاحب كلمتهم، وكان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عقده على قومه ولكنهم نقضوا وغدروا. جاء حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد، فلما علم كعب بقدوم حيي أغلق دونه الحصن، فقال له حيي يناديه من وراء الحصن: يا كعب ويحك افتح لي أكلمك. فقال له كعب بن أسد: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني عاهدت محمدا ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا، فلست بناقض الذي بيني وبينه. فما زال حيي بن أخطب يراود كعب بن أسد أن يفتح له حتى فتح له. فلما فتح له قال له: ويحك يا كعب، قد جئتك بعز الدهر وببحر طام، بحر من الجنود، وببحر طام جئتك بقريش على سادتها وقادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من الرومة، وجئتك بغطفان، وهذه كانت أول حرب تدخل فيها قبيلة غير قريش. أنتم تعلمون وقد قلت لكم غير مرة إن العرب وفيها قبائل، العرب وفيها قبائل كبيرة سوى قريش، قالوا نتركه وقومه ولا نتدخل في الذي بينه وبينه، نتركه وقومه، فإن ظهروا عليه فقد كفيتم، وإن ظهر عليهم حينئذ ننظر في أمره. فكانت غطفان إنما جاءت بتأليب من سمعتم من اليهود. قال: وجئتك بغطفان على سادتها وقادتها حتى أنزلتهم بذنب نقما إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني أن لا يذهبوا حتى نستأصل محمدا وأصحابه، حتى نستأصل، يعني حيلهم من جدر ما ينبتوش مرة أخرى. فقال كعب لحيي: ويحك يا حيي، جئتني بذل الدهر، شي بعز الدهر، قد عاهدت محمدا صلى الله عليه وسلم ولم أرى منه إلا صدقا ووفاء، ولست بناقض ما بيني وبينه. فلم يزل حيي بن أخطب يفتله في الذروة والغارب، ثم أقسم له أنه إذا انصرفت قريش وغطفان ولم يبلغوا مرادهم أنه يأتي حتى يدخل مع كعب في عصنه فيصيبه ما يصيب كعبا. فحينئذ نقض كعب بن أسد عهده الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى خبر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في بلاء عظيم، أراد أن يستثبت من هذا الذي بلغه، فبعث سعد بن معاذ وكان يومئذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة وكان يومئذ سيد الخزرج، وبعث معهما غيرهما وقال لهما: اذهبوا حتى تنظروا في هذا الذي بلغني، فإن كان القوم على الغدر فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس. الحنوا لي لحنا، يعني اذكروا كلاما مبهما أفهمه ولا يفهمه غيري، لئلا تفتوا في أعضاد الناس وتذهبوا عزائمهم وتدخلوا الفزع في قلوب المسلمين. الحنوا لي لحنا أفهمه ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن وجدتموهم على الوفاء فاصرخوا به للمسلمين. فلما ذهب سعد وسعد وأتيا كعبا وجدوا القوم على أخبث شيء وأقبحه، ونال اليهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه، وكان رجلا فيه حدة. فلما شاتمهم قال له سعد بن معاذ: كف عن مشاتمة القوم، فإن الذي بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه سلموا عليه وقالوا: عضل والقارة، يعني غدرت بنو قريظة كما غدرت عضل والقارة بأصحاب الرجيع. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. وهذا كان البلاء عظيم، شد البلاء على المسلمين. يا قريش بقبضها وقضيدها وغطفان بعددها وعدتها، ها أمامهم وبنو قريظة خلف ظهورهم. وذلك الذي وصف ربنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم أدركت عناية الله عباده الصالحين وكفى الله المؤمن القتال كما قال ربنا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وهذه احنا نتحدث الآن عن غزوة بني قريظة، غزوة الخندق لعلنا نحدثكم عنها إن شاء الله في موضعها. وتحصنت بنو قريظة في صياصهم ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأتاه جبريل فقال له: أوضعت السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة السلاح، اذهب إلى قريظة فقاتلهم. فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأمر في الناس بالرحيل وذهب إلى بني قريظة وحاصرهم 25 ليلة وهم متحصنون. فلما علموا وأيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يذهب عنهم حتى يناجزهم، قال لهم كعب بن أسد سيدهم: يا بني قريظة، قد نزل بكم ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا، فانظروا أيها شئتم ففعلوا. قالوا: ما ذاك؟ قال: نخرج فنبايع محمدا، فوالله لقد علمتم أنه لنبي مرسل وأنه للذي تجدونه في التوراة، فتأمنوا وتحرزوا أموالكم ودماءكم وأبناءكم ونساءكم. قالوا: لا نترك حكم التوراة أبدا. قال: أما إذ عصيتموني في هذه فهلما فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج على محمد وأصحابه بالسيوف مصلته فنناجزه، ولم نترك ذرية نخشى عليها حتى يحكم الله بيننا وبينه، فإن ظفر بنا فما تركنا نسلا نخاف عليه، وإن ظهرنا عليه فلنجدن النساء والأبناء. هذه من الغرائب أيها الناس، والله هذه من الغرائب. طبعا أنا نحن لا نحدثكم عن هذا الحزم، هذا طبعا حزم الجندي المستبسل، لكن أنت تقر أنه نبي وتأمر قومك باتباعه، ثم بعد ذلك لما عصوك تقول نحارب حتى يفتح الله بيننا وبينه. سبحان الله، ما هذه العقول؟ قالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما خير الحياة بعدهم؟ فقال لهم: فهلما إلى ثالثة، هذا يوم السبت ولعل محمدا وأصحابه قد أمنون فيه، فهلما فلنخرج عليهم لعلنا نصيب منهم غرة. فقالوا: لا نفسد سبتنا. فقال لهم: والله ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة في أمره حازما. فلما أيقنوا الذي ذكرت لكم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم، أتاهم أبو لبابة وكان حليفا لهم يأمرهم بالنزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه يعني يذكرون: ما هذا الحكم الذي يعني القضية بيننا وبينكم عهد ونقضتموه وخنتموه في وقت عسير جدا، بحيث أنكم أردتم استئصال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما تظنون أنه فاعل بكم وقد ظهر عليكم؟ فاستشاروا فقال، فأشار أبو لبابة هكذا قال إنه يعني أومأ إليهم أنه الذبح. قال: هو فلم تزل قدماي من موضعي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. ف فانطلق لم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل انطلق إلى المسجد. وقصته المشهورة أنه يعني لازم سارية هناك حتى ينزل الله توبته عليه. فلما علموا ذلك قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ قلت لكم هو سيد الأوس، والأوس كانوا حلفاء لبني قريظة في الجاهلية. إذا كانت حرب للأوس على غيرهم كان بنو قريظة معه وكانوا في حلفهم، فرأوا أنه سيلين لهم لما كان بينه وبينهم في الجاهلية. وكان سعد بن معاذ في ذلك الوقت جريحا يداوى، نصبت له خيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا ننزل على حكم سعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد أن يؤتى به، فحمل على حمار أكرمكم الله. فلما دنا أطاف به قومه يقولون له يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأصحاب الشوكة وأصحاب النكاية ومن قد علمت، يستعطفونه لبني قريظة. فكانوا إذا قالوا له ذلك كان لا يرجع إليهم قولا، حتى إذا دنا من ذراريهم التفت إلى قومه وقال قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، قد حكمت فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله. وكذلك فعل، قتلت مقاتلتهم وقسمت أموالهم وسبيت ذراريهم. وكان الذي يعرض على القتل إذا استصغر أو شك هل بلغ مبلغ الرجال أو ما زال في عداد الفتيان أو الصبيان نظر إلى موضع الإنبات منه، فإن وجد منبتا عد في الرجال وقتل، وإن وجد غير منبت عد في غيرهم وخلي سبيله. وكان ثعلبة هذا ممن نظر فوجد غير منبت فخلي سبيله. انظروا إلى يعني أفعال ربنا سبحانه، إنسان كان سيقدم على الموت على ملة لو هلك هلك في الدنيا والآخرة، ينقله الله من هذا الموضع إلى موضع يكون فيه شيخ ابن شهاب الزهري في رواية حديث يتدارسه المسلمون إلى يوم الناس هذا. ربنا سبحانه وتعالى. نعم. عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث. قيل في يوم قريظة أبيات منها ما قال حسان رضي الله عنه: لقد لقيت قريظة ما سآها، سآها مقلوب سآها، لقد لقيت قريظة ما سآها وما وجدت لذل من نصير، أصابهم بلاء كان فيه سوى ما قد أصاب بني النضير، غداة أتاهم يهوي إليهم رسول الله كالقمر المنير، له خيل مجنبة تعادى بفرسان عليهم كالصقور، تركناهم وما ظفروا بشيء، دماؤهم عليهم كالغدير، فهم صرعى تحوم الطير فيهم، كذاك يدان ذو العند الفجور، ذو العند الفجور، ما ظلموا ولكنهم فجروا ونقضوا. فأنذر مثلها نصحا قريشا من الرحمن إن قبلت نذيري. نعم. عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث. قال فإذا خرج عمر وجلس على المنبر، هذا السنة بهذا جرت وبهذا جرى العمل عند أهل المدينة، أن الإمام إذا خرج من مقصورته إلى الناس فإنه لا يصلي ركعتين تحية للمسجد، وإنما يصعد مباشرة إلى المنبر ليخطب الناس. وقد قلنا إن وسيأتي قول الزهري إن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، فإذا كان خروجه يقطع الصلاة فإنه يقطع صلاة نفسه أيضا، وإنما يصلي تحية المسجد من كان يجلس إذا دخل المسجد. أما الذي يدخل المسجد فيأتي بالفرض الذي هو خطبة الجمعة فإنه لا يصلي ركعتين. نعم. أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث. قال إذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، ولم يذكر أن عمر رضي الله عنه كان إذا صعد المنبر سلم على الناس قبل أن يجلس، وهذا المشهور من مذهب المالكية وهو مذهب الحنفية أيضا، أن الإمام إذا صعد المنبر فإنه لا يسلم على أهل المسجد. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام إذا صعد يستقبل الناس بوجهه ويسلم ثم يجلس. والدليل للمالكية ومن وافقهم العمل في المدينة الذي يشير إليه حديث عمر، يعني ثعلب مالك هذا يقول كان في وقت عمر، ووقت عمر لم يكن عمر رضي الله عنه يأذن للصحابة أن يخرجوا من المسجد ولم يكن ينكر عليه أحد، فدل هذا على أن العمل به كان وأنه يكاد يكون إجماعا من الصحابة. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، ولم يذكر تسليما. وأسرح من هذا رواية أبي داود لهذا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين إذا صعد المنبر جلس حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. وهذا الحديث استوعب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر تسليما، فهذا دليل المالكية ومن وافقهم. واستدل الشافعية والحنابلة بما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. ولعله يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كلا فعل، وفي الأمر ساعة إن شاء الله. وإلى مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.